الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طرها وحينما انزاح بدر لا غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصبا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين.